إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله فخير الزاد التقوى. أيها المسلمون، تواصينا في جمعة سابقة على تيسير مهور النكاح، وذكرنا في هذه الخطبة مقاصد أو شيئا من مقاصد الشريعة في النكاح، وأن الله عز وجل قد أمر به، وكذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لما فيه من الحكم العظيمة والأسرار البليغة، ولما فيه من صلاح الدنيا والدين. وحث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب خاصة عليه لما عندهم من الغرائز والفطر على ذلك. وها نحن نستعرض حديثا من أحاديثه صلى الله عليه وسلم التي يسر فيها النكاح، بل وبحث عليه الصلاة والسلام عن جميع الطرق التي تؤدي إلى النكاح وإلى حصول هذه الفطرة العظيمة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. قال: فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما عندي شيء. قال: اذهب إلى أهلك فانظر لعلك تجد شيئا. قال: فذهب الرجل ثم رجع فقال: يا رسول الله، والله ما وجدت شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر والتمس ولو خاتما من حديد. فرجع الرجل إلى أهله ثم عاد فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت ولو خاتما من حديد. ولكن يا رسول الله، هذا عزاري. قال سهل الراوي رضي الله عنه: ما له من رداء، أي لم يكن على الرجل إلا هذا العزار. فقال: يا رسول الله، هذا عزاري لها نصفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع به ذلك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم ذهب موليا فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فدعي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية: اذهب فعلمها 20 آية من القرآن. أيها المسلمون، انظروا واعتبروا كيف جاءت هذه المرأة لتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهبة المرأة لنفسها لا تجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من خصائصه، لقول الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فيجوز للمرأة أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بلا مهر ولا عقد، أما غيره فلا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادها لحكمة يعلمها الله. فقام هذا الصحابي المؤدب فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى أهله وأن يلتمس شيئا، فذهب في المرة الأولى فلم يجد شيئا، وأمره في المرة الثانية أن يلتمس ولو خاتما من حديد فلم يجد شيئا، وفي الثالثة أعطى الرجل نصف إزاره الذي كان يرتديه، قال: يا رسول الله، هذا إزاري لها نصفه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تصنع في إزارك؟ إن لبسته لم يكن على المرأة منه شيء، وإن لبسته المرأة لم يكن عليك منه شيء، أي أنه لا يكفيك ويكفي المرأة. فلما رأى الرجل أن الحيل وأن الأمور لم تسعف، جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طال مجلسه عاد إلى أهله بعد أن بذل جهده لزواج هذه المرأة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مقاصد النكاح، وأن الهدف من النكاح ليس الدرهم والدينار، إنما الهدف من النكاح اجتماع الزوجين الصالحين على طاعة الله، وحصول السعادة باجتماعهما، وحصول الولد باجتماعهما، وحصول الغنى بالنكاح. فقال عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء من القرآن؟ فقال: نعم يا رسول الله. بعد أن دعي به فرد، فقال: وما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا. فقال: أنكحتكها بما معك من القرآن. أيها المسلمون، إن هذه المرأة لمن أسعد النساء، لأن مهرها القرآن. وهل بالله عليكم يساوي القرآن الذهب والفضة؟ لا ورب الكعبة. وفي الحديث دليل على رجاحة عقلها، حيث قدمت المقاصد العظيمة على الدنيا الدنية، بخلاف بعض الناس في زماننا الذين لا يرضون إلا بالكثير ولو جاءهم أتقى الناس. وهؤلاء مخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وللشرع، ولذلك ضاقت البيوت بالعوانس كما أسلفنا في خطبة سابقة، وحصلت بعض الجرائم التي يندى لها الجبين وما كانت تقع في هذه البلاد الطاهرة، وحصل بعض الأمور الخفية التي لم يكشف عنها. كل هذا بسبب التعقيدات التي وضعت أمام هذه الشعيرة العظيمة. ألا فلنتق الله عز وجل ولنبادر إلى إزالة هذه العوائق، ولنلتمس الحلول المناسبة والمهور الميسرة حتى يحصل النكاح، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على حديقة. ولذلك ينبغي للأب والولي أن يتفطن إلى هذا، إذا جاءهم من لا يجد الدرهم والدينار ولا يجد المال ويجوز له أن يزوجه بمهر مؤجل، فيقول زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا ولكني أؤجله عليك رفقا بحالك ولعدم وسعك، وهذا جائز في الشرع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيسرهن مهراً أكثرهن بركة، أيسرهن مهراً أكثرهن بركة. فإذا أردتم البركة وحلولها فعليكم بتيسير المهور وعدم المغالاة. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج امرأة على نعلين، وكذلك في إحدى ولائم النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته كانت الوليمة من أزواد الناس من التمر والأقط والسمن، ولم يكن فيها لحم ولا خبز. ولذلك يجب علينا جميعا أن نتعاون وأن نتقي الله عز وجل، وأن نكون عونا لأبنائنا وبناتنا على حصول هذا الأمر العظيم الذي يحبه الله وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر العوائد أو التقليد الأعمى للغرب والشرق. وكذلك يجب علينا أن نحذر المنكرات التي ربما أفسدت الزواج، وهي كثيرة ومعلومة لديكم جميعا، من حصول التبرج والانحلال والغناء والسفور وما أشبه ذلك، فضلاً عن الولاعب العظيمة التي تذهب إلى المزابل وأماكن الأذى. نسأل الله السلامة والعافية، فلنتق الله عز وجل ولنضع الولائم المناسبة ولندعو الدعوات المناسبة، وأن نجتنب المفاخرة والمكاثرة، لأن بعض الناس صيبه الغرور عند النكاح، يصيبه الغرور عند النكاح فيحب أن يمدح على كثرة وليمته، ولو مدحه الناس فإنه مذموم عند الله ومذموم عند الصالحين وعند من يتقون الله عز وجل ويخشونه. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد الذي أمرنا بالرفق ودلنا عليه، وقال: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فعليه من الله أفضل الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم زوج العيامة، اللهم أعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا كلهم وليا ونصيرا. اللهم واربط على قلوب الآباء بطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اربط على قلوبهم وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك مما يغضبك ونسألك ما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. وصل اللهم وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أتم الصف الأول فالأول، سد الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب